الدنيا بتلهي وسرقة وعيوني لقربك مشتاقة نتلاقى ونقول ونعيد نسيانك ده عايز له إرادة وانا قلبي بيضعف كالعادة يتمادى في حبك مش عمري ماضي وفات وحتى في أصعب الأوقات بقول أيامنا